أهم شيء الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يقربون إلا الله. نعم له أيضا إذا رأى أن الصلاة توجب رجوعه للحق وانتهاءه فهي عن الصلاة تنهى عن الشيء والمنكر. نعم الناس. نعم لأن إذا قال كثير من الناس فليس الأكثر. أين نعم ايش نعم اذا كان لا يمكن ان يصل الى حقه الا بهذا فليتحاكم اليهم لا على نيه ان حكمهم صحيح لكن على نيه انهم كالشرطه يستخرجون له حقه من هذا الظالم ولو لم نقل بذلك لضاع حقه. ففرق بين أن يحكمهم على أن حكمهم شريعة وبين أن يحكمهم ليخلصوا حقه ويعتقد أن حكمهم باطل في الأصل يعني ليس حكام شرعيين فيكونون له بمنزلة إيه؟ بمنزلة الشرطة يستخلصون له حقه. نعم أيهما أفضل العلم أو التهجد؟ إذن ترك شيئا مفضولا لفاضل لكن من الممكن يأتي بالأمرين جميعا يعني لا يوجد نفسه في أول الليل ولا يجد نفسه في آخر الليل أيضا يأتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل ولا مستعد يعني لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر تمكن من أن نصلي ما شاء الله مع الوتر. قال الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله قرأنا هذه إلى آخر الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة كل الآية ليش هذا خدمة جرام خلصناها. طيب من يعرف الأعراب أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ فيه وجهان. الأول بدل من الضمير. طيب بدل إيش؟ بدل الشتم. والوجه الثاني نعم أن تكون منصوب بين الخافض والتقدير من أن يكلم. طيب هذا معناه أفحكم الجاهلية يبون؟ قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجيل يعني أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الابتغاء أو من هذا الذي يبغونه. والفاء هنا وقعت بعد أداة الاستفهام ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها صدر الكلام